صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت بل قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب إلى آخر العبارة. تقدم في إن قلت على أن الإطلاق يستدعي وحدة الجزاء، فلماذا تقولون على أن تعدد الشرط يستوجب تعدد الجزاء؟ هذا تقدم الآن جاء ليجيب عن هذه الشبهة، اكتبوها. قلت مع ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء بحسب الوضع لدلالتها على الحدوث عند الحدوث، لدلالتها على الحدوث عند الحدوث، لا تصل النوبة إلى إطلاق الجزاء في الوحدة الناشئة من جريان مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق ينعقد فيما لم يكن هناك بيان على التقييد، بيان على التقييد. وهنا الجملة الشرطية بيان على عدم الإطلاق، على عدم الإطلاق. أرجو التوجه. يقول المصنف إنما تكلمتم به من كون الإطلاق للجزاء يقتضي وحدة الجزاء، يقتضي إيجاد الطبيعة بما هي طبيعة، هذا كلام متين نسلمه، لكن نظرتم إلى جهة وغفلتم عن جهة أخرى. نظرتم إلى الإطلاق الناشئ من جريان مقدمات الحكمة، ونسيتم الواضع للجملة الشرطية الدال على من؟ الظاهر. على من؟ الظاهر في أن تعدد الشرطي يستوجب تعدد الجزاء. ومع وجود الدلالة الوضعية لا تصل النوبة إلى جريان الإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة. فإذا مع ظهور الجملة الشرطية على أن كل شرط يستوجب ويستدعي جزاء، مع هذا الظهور لا ينعقد لإطلاق الجزاء إطلاق، فلا إطلاق. ليس المراد الإطلاق حينما يتعارض مع الوضع للجملة الشرطية، يكون الوضع للجملة الشرطية أقوى منه فيسقط هذا ويبقى هذا. لا، مع وجود الوضع للجملة الشرطية بحسب دلالتها على تعدد الجزاء لا ينعقد للجزاء إطلاق في وحدة الجزاء، فليس من باب المتعارضين، بل من باب وجود ظهور الجملة الشرطية وعدم انعقاد الإطلاق للجزاء. أفواح المثل أقرأها تطبيقا. قلت نعم ثبت الإطلاق، نعم يثبت الإطلاق الدال على وحدة الجزاء، الدال على وحدة الجزاء، بل الإطلاق هنا يثبت، وإذا ثبت الإطلاق يثبت وحدة الجزاء، أي يثبت وضوءا واحدا، غسلا واحدا، إكراما واحدا، بل كلام نسيب. لكن متى هذا يثبت؟ لو لم، هذا مشروط إشارة، لو لم، لو لم يكون ظهور، هل كلمة ظهور اكتبوا عليها اسم يكون؟ عندنا شغل بهذه المسألة. ظهور اسم يكون، أين خبر يكون مقتضيا لذلك؟ أين خبر يكون لو لم يكن كذا كذا كذا مقتضيا لذلك اسمها؟ لو لم يكون، لو لم يكن ظهور، لو لم يكن ظهور الجملة الشرط، يعني لولا أن الجملة الشرطية ظاهرة في هذا، يعني لولا وجود الظهور الوضعي لكان الإطلاق جاريا، لكن مع وجود الإطلاق، مع وجود الظهور اللفظي للجملة الشرطية لا يبقى للإطلاق مجال. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية وين؟ في كون الشرطي سببا أي علة تامة لوجود الجزاء، سببا أي علة تامة لوجود الجزاء، أو كاشفا عن السبب، حتى ولو لم نقول أن الشرط هو العلة للجزاء، لا أقل من كونه كاشف وإمارة على من؟ على وجود الجزاء، أو كاشفا، أو أن الشرط كاشف عن من؟ عن السبب. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية مقتضيا واحدة لذلك، ما المراد شيخنا من لذلك؟ قال أي لتعدد الفرد. لولا أن الجملة الشرطية ظاهرة في تعدد الفرد، يعني ظاهرة في أن كل شرط يحتاج إلى جزاء، فهذا ظهور في تعدد الفرد والجزاء، لولا هذا لقلنا أن الإطلاق جاري. وإلا يعني لو لم يكن هذا لكان كلام، لكان من الكلام المتين أن الإطلاق جاري. وإلا يعني فين وإلا؟ يعني وإلا فبعد ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وتعدد الجزاء بتعدد الشرط، وإلا بعد ظهور، وإلا بعد ظهور الجملة الشرطية وضعا على تعدد الجزاء، كان هذا الظهور للجملة الشرطية بيانا، كان هذا الظهور للجملة الشرطية بيانا، بيانا لما هو، لما هو المراد من الإطلاق. هل صار مبين للإطلاق ولا صار مبين؟ على أن الإطلاق ها هنا بما له من وحده الجزاء لا يراد، أي لا ينعقد الإطلاق، كان بيانا لما هو المراد من الإطلاق، من أنه يراد منه تعدد الجزاء، من أن الإطلاق هم شيء غير النظر، يصبح الإطلاق هم لا يراد منه إلا تعدد الجزاء. تبعا علما، تبعا لظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وبالجملة والخلاصة من القول لا دوران أي لا تعارض، يقول لا تتصور على أن الإطلاق يتعارض مع ظهور الجملة الشرطية ثم نأتي إلى المرجحات الخارجية أو العقلية فنقدم الظهور للجملة الشرطية على الإطلاق، أصلا ماكو دوران، لم تصل النوبة إلى مرحلة إجراء الإطلاق. وبالجملة لا دوران أي لا تعارض بين ظهور الجملة الشرطية، بين ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء، في حدوث الجزاء المتعددي عند تعدد الشرط، في حدوث الجزاء المتعددي عند تعدد الشرط وظهور الإطلاق، ما في تعارض مع وجود ظهور الجملة الشرطية لا ينعقد للإطلاق ظهور، بل وظهور الإطلاق، اكتبوا العبارة، وظهور الإطلاق في وحدة الجزاء، وظهور الإطلاق في وحدة الجزاء، لأن ظهور الجملة الشرطية وضعي، وعند تعدد الشرط يتعدد الجزاء، وظهور الإطلاق يتم بعد تمامية مقدمات الحكمة. ومن شرط جريان مقدمات الحكمة عدم البيان على خلاف الإطلاق، وها هنا البيان موجود على عدم الإطلاق، هذا البيان حاصل ممن؟ الحاصل من ظهور الجملة الشرطية، وعليه فلا ينعقد للإطلاق ظهور، في وحدة الجزاء، حتى يتعارض مع ظهور الجملة الشرطية، الدالة على تعدد الجزاء. صح مثل حدنا؟ ضرورة، هاي كلمة ضرورة تعليل لعدم الدوران والتعارض، ضرورة أن ظهور الإطلاق في وحدة الجزاء، يكون معلقا، يعني لا ينعقد أصلا، يكون معلقا على عدم البيان على التقييد، يعني إذا لم يحصل تقييد للإطلاق ينعقد. وظهورها أي والحالية، والحال ظهورها أي الجملة الشرطية في ذلك، أي في تعدد الجزاء، صالح، هذا الظهور عند صلاحية، عند قابلية، لأن يكون بيانا لعدم الإطلاق، الجزاء، فلا ظهور له أي للإطلاق، لعدم انعقاده، ظهوره. فالظهور ما ينعقد ليه؟ لوجود من؟ لوجود الجملة الشرطية. فلا ظهور له مع ظهورها، مع ظهور الجملة الشرطية في من؟ في تعدد الجزاء. فلا يلزم على القول بعدم التداخل الرسل، يقول نحن الذين نقول بعدم التداخل لا نحتاج إلى تصرف، لأننا نقول على قدر تعدد الشرطي يتعدد الجزاء، فنحن لا نحتاج إلى تصرفات في الجمل الشرطية. أما القائلون بالتداخل يحتاجون إلى التصرف، وقد بينا أن جميع التصرفات غير صحيحة، بل بما أنها في عالم الثبوت والإمكان جميلة شيء، وبما أنها تحتاج إلى إثبات في عالم الدليلية شيء آخر. ولذا قال فلا يلزم على القول بعدم التداخل، وهو مسلك المصنف، تصرف في الظهور للجملة الشرطية أصلا، تصرف في الظهور للجملة الشرطية أصلا، بخلاف القول بالتداخل، بخلاف القول بالتداخل فإنه يحتاج إلى التصرف الذي تقدم في الصور الثلاثة كما لا يخفى. فتلخص بذلك إن قضية ظهور الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشر. هل عرفتم أن التعدد الشر يستوجب تعدد الجزاء؟ فإذا المقتضى الجملة الشرطية أن لا نتصرف وأن نقول بأن تعدد الشروط يستوجب تعدد الجزاء. وقد انقدح مما ذكرنا أن المجدي للقول بالتداخل، على مسلكنا ما هو تداخل وما هو تصرف، لكن على قول القائلين بالتداخل ذكر شنو، لابد وأن يتصرفوا بأحد الوجوه الثلاثة. وقد انقدح مما ذكرنا أن المفيد للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لكن من يلتزم بالتداخل لا بد وأن يقول بأحد التوجيهات والتصرفات الثلاثة، وإن كنا نحن لا نقول بها ولا نقتضيها أبدا التي ذكرناها، لا أن المجدي مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. هذا رد على من؟ على فقر المحققين المنسوب لفقر المحققين أنه يقول إن كانت الشروط الشرعية معرفة فيلزم أن نكون من القائلين بالتداخل، وإن كانت الشروط الشرعية علل حقيقية فكل علة تستوجب معلولا. المعرفة يمكن أن تكون عشرة أمور كلها مشيرة على شيء واحد، علائم معرفات أي علائم، فعشر علائم على زيد يمكن أن تكون لولا بل جاب إذا ذهبت إلى الحرام فمن علامة زيد أنه طويل، ومن علامته أنه أبيض، ومن علامته أنه يلبس كذا، ومن علامته أنه يمشي كذا، ومن علامته. فالشيء الواحد يمكن أن تنصب عليه علائم كثيرة معرفات له، أما علل لا، إذا أوجد بهذه العلة تم وتحقق فلا يوجد بعلة ثانية، فيقول فقر المحققين فقر المؤذن صح المعلم، يقول فقر المحققين يجب أن ننظر إلى الكبرى والقاعدة الكلية العامة. فننظر إن كانت الشروط من باب المعرفة فيجب أن نكون من القائلين بما بالتدافع، وإن كانت الشروط عند الدقة العقلية والمشاهدة أنها من العلل فيجب أن نقول بعدم التداخل. المصنف يشكل عليه فيقول من راجع الشروط الشرعية سيجدها كغيرها من الشروط غير الشرعية. الشروط غير الشرعية قد تكون معرفات وقد تكون علل، كذلك الشروط الشرعية قد تكون معرفات وقد تكون علل. فإذا لا يمكن أن نضرب قاعدة عامة على أن الشروط الشرعية الشروط الشرعية يجب أن نحصها، فإن وجدناها علل فهي تستوجب عدم التداخل، وإن وجدناها غير علل فتستوجب التداخل. لكن أتصور لعل مراد فقر المحققين يقول من كان منها معرف يستوجب كذا، ومن كان منه علة يستوجب، ليس كقاعدة عامة لجميعها حتى يورد عليه المصنف مثل هذه الإرادات. لعل مراد فخر المحققين على أن الملاك في كون الشروط هي علل أو غير علل، فما كان منها علة يستوجب تعدد الجزاء، وما كان منها ليس علة وعلامة لا يستوجب التعدد، وهذا يرجع إلى فحص كل فقيه وتأمل كل فقيه. لعل هذا مراد فخر المحققين، أقنع عبارة ما به. لا أن المجدي والمفيد مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات، والمعرفات مثل ما يمكن أن نقول على أن الأذان والإقامة الأذان عفوا خفاء الأذان عفوا خفاء الأذان وخفاء الجدران من المعرفات والعلائم على البعد عن البلد، بل مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات يعني لا علل، لا مؤثرات يعني لا علل، فلا وجه لما عن الفخر يعني عن فخر المحققين ولد العلامة وغيره من ابتناء هذه المسألة، يا مسألة مسألة التداخل وعدم التداخل للمسببات فيما إذا تعددت الشروط، من ابتناء هذه المسألة على أنها على أن الشروط الشرعية على أنها على أن الشروط الشرعية معرفات لنقول بالتداخل أو مؤثرات لنقول بعدم، بس إذا كانت علل ومؤثرات فكل علة تحتاج إلى معلول فيجب أن نقول بعدم التداخل. زين شيخنا لماذا لا كما قال فخر المحققين ومن تبعه أو من قال بمقالته؟ قال لأن الشروط قد تكون معرفات وقد تكون علل، كما أن الشروط غير الشرعية قد تكون كذا وقد تكون كذا، مع أن الأسباب الشرعية عبر عنها بالأسباب وأراد الشروط، مع أن الشروط الشرعية حالها حالا حال غيرها غير الشروط الشرعية كبقية الشروط لأي إنسان لأي شيء، في كون الشروط والأسباب معرفات تارة، مثل من معرفات خفاء الأذان وخفاء الجدران بناء على أنه موعلان كثيرا علامة على البعد عن البلد، معرفات تارة ومؤثرات يعني وعلان مؤثرات يعني علل تنشئ وتوجب معلولا وجزاء أخرى، مثل من علل كالاستطاعة للحج، فإن الاستطاعة علة لوجوب الحج على الإنسان، فهذا فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صارت الاستطاعة شرط مو شرط شرعي، لكنها أي شرط هي علة، يعني بالاستطاعة ينشئ حكم الحاج وبعدم الاستطاعة لا وجوب كالاستطاعة لها. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية بداهة أن الشروط في الجملة الشرعية شرطية، ربما يكون أي شرط مما له دخل، يعني مما له المؤثرية مما له العلية مما له دخل في ترتب الحكم، يحضر حكم مثل الوجوب علامة على الحج، والحج واجب لكن بشرط الاستطاعة، فصار أرض توجه، فصار الحكم لا يتوجه على موضوعه ولا يثبت لموضوعه إلا بما إلا بالاستطاعة، فصارت الاستطاعة علة لحدوث الحكم على الموضوع كالنطاب مما له دخل في ترتب الحكم كالاستطاعة للحاج، بحيث لولا هذا الشرط كالاستطاعة لما وجدت له للحكم الشرعي، لما وجدت له علة، أصلا لولا هذا الشرط لما وجدت العلية في ثبوته، وخمسًا لما وجدت له علة كما قلنا في الاستطاعة، كما أن الشرط في الحكم الغير الشرعي يكون في الحكم غير الشرعي تارة يكون معرف وتارة يكون علة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون الشرط إمارة على حدوثه أي الحكم على حدوثه أي الحكم بسببه أي بسبب الشر. فإن الوضوء علامة، فإن الضوء علامة ومعرف على طلوع الشمس وليس علة لها. نقول له كون الضوء موجود وقال يعني إلا الشمس، الشمس إلا للضوء، لا أن الضوء إلا للشمس. فإذا في الأمور الخارجية في الشروط غير الشرعية هم أيضا قد يكون الشيء شنو علامة. إذا كان الضوء موجودا فالشمس موجودة، الشمس موجودة الضوء إلا هي لا من علائمها من معرفاتها، بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو إن كانت الشمس طالعة فضوءها مثلا بناء على عدم الغير موجود تكون الشمس علة، بل قد يكون إمارة على حدوثه بسببه بسبب الشر. وإن كان ظاهر التعليق مطلقا سواء كان الشرط شرعيا أو غير شرعي، وإن كان ظاهر التعليق مطلقا كان الشرط شرعيا أم غير شرعي. ظاهر التعليق هو ظاهر التعليق العلية، الظهور للعلية، لكن في الواقع قد يكون الشرط علة وقد يكون معرفة. وإن كان ظاهر التعليق أن له أي بالشرط الدخل أي العلية، الدخل يعني المؤثرية العلية فيهما، فيما في الأحكام شرعية كانت أو غير شرعية، فيهما يعني في الحكم شرعيا كان أو غير شرعي كما لا يخفى. واضح عبارة حد الآن؟ نعم، أي كلمة نعم استدراك لما تقدم من أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها تارة معرفات وتارة علل. نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي تلك الدواعي هي في الحقيقة علل لها أي للأحكام وهي المصالح والمفاسد، وهي المصالح والمفاسد الكاملة في متعلقات الأحكام، أي لا تكون هذه الأسباب كالريح والبول علتان لثبوت الحكم وهو الوضوء، لأن الداعية هي تلك المصالح والمفاسد التي توجب تحقق الحكم. فمثلا الموجب والعلة لترتب الحكم كوجوب الوضوء هو تحقق عدم النزاهة أو تحقق نوع من الحجاب والظلمة بتوسط عدم الوضوء، فتلك المصلحة وهي إيجاب النور هي الموجبة للوضوء. أقرا العبارة الموضحة. نعم نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، دواعي الأحكام هي التي دعت لإنشاء ذلك الحكم الذي التي دعت لإنشاء الوضوء التي دعت لإنشاء الوضوء، ما هي؟ تلك الطهارة النورانية، تلك الطهارة النورانية للناس. تذهب بمن؟ هذه من موانعها، تذهب بالبول والنوم وما شاكلها. فمن أجل أن نحقق تلك الطهارة نجب أن نأتي بما يحققها وهو الوضوء الذي نشأ عن تلك المصالح والمفاسد التي هي في الحقيقة علل لها، وإن كان لها أي للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعاتها، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، تلك لها داخل في من؟ في تحقق موضوعاتها، إما هي علة للحوصل أو هي شرط للحوصل أو هي جزء علة للحوصل، مثل الاستطاع علة تامة للحوصل، بخلاف الأسباب الغيري أو بخلاف الأسباب غير الشرعية التي هي علل كالشمس مثلا، كالشمس مثلا لتحقق النهار أو لتحقق أو لإذهاب الليل. فهو أي إن كان هذا هو المراد، يعني أن المراد العلل الشرعية بمعنى المصالح والمفاسد، وإن كان له وجه، وإن كان له وجه من كون الأسباب الشرعية تكون حافية عن من؟ عن تلك المصالح والمفاسد. وإن كان له وجه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم، يقول لكن حسب الظاهر، لكن بحسب الظاهر أن هذا ليس بمرادهم. مو مرادنا أن الشروط هي الأسباب، هي تلك الملاكات الناشئة من أسبابها من المصالح والمفاسد، هذا ليس بمراد. مما لا يكاد يتوهم أنه يجي فيما هم في الماضي وأراد فخر المحققين، فيما هم وأراد فخر المحققين من عدم التداخل أو التداخل. ظهر عبارة فخر المحققين ليست متوجهة أنها علل أو كذا، يعني أنها ترجع إلى المصالح والمفاسد أو مثل هذه الكلمات، أي أنه ولو لم يكن الشرط، أي أنه وإن لم يكن الشرط علة إلا أنه إذا كان له دخل في تحقق الموضوع فإنه حتى على هذا الفرض يستدعي أيضا عدم التدخل، لأن الشرط المحقق للموضوع يستدعي أيضا حكما آخر، لأن العلامة والمعرفة تكشف عن وجود العلة للحكم أيضا. وحينئذ يجب عند كل علامة جزاء خاص. يقول حتى ولو لم نقل أنها علل وقلنا أنها معرفة، ما دامت معرفة فكل معرف يدل ويكشف عن من؟ عن علة جاءت بالله. بلي ثم إنه لا وجه للتفصيل الذي اختاره ابن إدريس الحلي رحمه الله. ماذا قال ابن إدريس؟ بين اختلاف الشروطي بحسب الأدنى، بين اختلاف الشروطي بحسب الأجناء، إذا اختلفت الشروط بحسب الأجناء نوم وبول فلا تداخل، وعدمه وعدم الاختلاف، إذا ما في اختلاف نوم ونوم يصير التداخل، واختياء بحسب الأجناء وعدمه واختياء عطى التفسير وليس بشيء جديد، عطى التفسير لهذه الكلمة بحسب الأجناء وعدم الأجناء ما المراد منها؟ قال واختياري عدم التداخل في الأول إذا اختلفت الأجناء، والتداخل في الثاني إذا اتحدث كبول وبول ونوم ونوم، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني وهو لو اتحد الشر، وهو لو اتحد الشر كما لو نام مرتين، لأن النوم كما قال ابن إدريس اسم جنس يكفي فيه تحقق الطبيعة، فإذا اتحد الجنس الشرطي كان من جنس واحد، وإذا كان من جنس واحد كأنه أريد منا أن نحقق تلك الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد. بل لأن النوم اسم جنس لا عموم فيه، فلا يراد إلا أصل الطبيعة، إلا توهما عدم صحة التعلق بعموم اللفظ الثاني، لأن الصورة الثانية وهي اتحاد الجنس من أسماء الأجناس، فمع تعددي أفراد شرط واحد كنوم ونوم لم يوجد إلا السبب الواحد، وهذا جنس كأنه ما حصل إلا السبب الواحد، كأنه أريد إيجاد الطبيعة، بخلاف الأول وهو تعدد الجنس، لكون كل منها أي من الشروط سببا مستقلا، لكون كل واحد من الشروط سببا يعني علة تامة مستقلة، فلا وجه لتداخلها أي المسببات. هذا كلام من؟ كلام ابن إدريس، وهو يعني وكلامه وتفصيل ابن إدريس فاسدون، فإن قضية إطلاق الشر الظاهر في تعدد الجزاء عند تعدد الشر الظاهر في تعدد الجزاء عند تعدد من؟ عند تعدد الشر في مثل ما؟ في مثل إذا بلت فتوضأ. شو المراد من إذا بلت فتوضأ؟ هو حدوث الوجوب للجزاء، عند كل مرة ولو بال مرة، كل ظاهر العبارات إذا قلت فتوضأ، ثم يقول إذا قلت فتوضأ ظاهرها حدوث الجزاء والمعلول عند حدوث كل سبب وعلة، بل هو حدوث الوجوب للجزاء عند كل مرة، يعني عند كل مرة من البول ولو بال مرة. واضح مثلا؟ اكتبوا هذه العبارة للأسف فلو لم يكن إطلاق الشرطي مقتضيا لتعدد الجزاء عند تعدد الشرط، بل كانت الجملة الشرطية ظاهرة فقط في الثبوت عند ثبوت، للزم القول بالتداخل، حتى في الشروط المختلفة جنسا. وعليه فلا بد أن ترجع الشروط المتعددة إلى جامع هو الشرط الأصلي كالبعد عن البلاد. أرجو توجه. يقول المصنف: الجملة الشرطية ظاهرة في الحدود عند الحدود، وإلا لو لم يكن هذا الظهور موجود للجملة الشرطية وكانت فقط تدل على الثبوت فقط والتحقق، لما كان هناك فرق أيضا سواء السلفة أجناس الشروط أو التحدث على الصورتين، لقلنا بعدم لقلنا بما بالتداخل واكتفينا بما بجزاء واحد. لكن لما كانت الجملة الشرطية ظاهرة في التعدد فنقول بالتعدد سواء اتحدت الشروط أو السلفات، وإلا فلولا ظهور وإلا فلولا ظهور ما قلنا وإلا بالكتاب بالكتاب وإلا قبل الأجزاء، وإلا فلولا ظهور إطلاق الشرطي في عند الحدوث في الحدوث عند الحدوث، لولا هذا الظهور فالأجناس المختلفة كالنوم والبول، فالأجناس المختلفة كالنوم والبول لا بد من رجوعها أي الأجناس المختلفة إلى جامع واحد. يقول لولا ظهور الجملة الشرطية لقلنا دائما بوحدة الجزاء اختلفت أجناس الشروط أو التحدث، وإن فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها أي الأجناس المختلفة إلى جامع واحد كالبعد عن البلاد، إلى جامع واحد كالبعد عن البلاد فيما جعلت شروطا وأسبابا، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد بل كانها جميعا تصير. لولا ظهور الجملة الشرطية في الحدود عند الحدود لقلنا جميعا ترجع إلى من؟ إلى جامع واحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، لكن مرت الإشارة على أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا ترجع إلى واحد، يعني ظهور الجملة الشرطية في التعدد. هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد أو التعدد، قابلا للتعدد. نحن وين نتكلم هذا التوجه؟ هل الجزاء يتداخل أو لا يتداخل؟ وين نتكلم هذا؟ فيما إذا كان قابلا للتعدد نقول هل يتداخل أو لا يتداخل، في شيء قابل وممكن أن يتكرر وأن يتعدد نقول هل ظاهر الجملة الشرطية تعدده أو ليس كذلك، أما الذي ليس بقابل ممتنع أن يتعدد فلا يجري مثل هذا النزاع، واضح؟ فإذا هذا النزاع وين يجري؟ في القابل. إذا جاءك زيدون فأكرمه، وإذا سلم عليك في الشارع فأكرمه، هنا قابل. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، قابل لولا الدليل الشرعي على عدم التقصير. إذا نمت فتوضأ، إذا قلت فتوضأ قابل. أما فيما لا يكون قابلا مثل ما؟ مثل القتل، من قتل إنسان يقتل به قصاصا إذا كان متعمدا مقتلا. هذا الرجل قتل 20 نفر، كيف نقتله ب20 إنسان؟ ليس بقابل. إذا قتلناه ولو بواحد لم يبقى للحكم موضوع حتى يتكرر مرة ثانية فيقول. إذا كلامنا فيما هو قابل للتكرر، أما ما ليس بقابل فهو خارج عن محل كلامنا. وأما ما لا يكون، وأما ما لا يكون من الجزاء قابلا لذلك أي للتعدد، أي للتعدد، فلا بد من تداخل الأسباب، فلا بد من تداخل، ليس بقابل يقينا لا يكون الجزاء إلا واحدا، فلا بد من تداخل الأسباب فيه أي في الجزاء، فيه أي في الجزاء غير القابل للاستعداد، فيه أي في الجزاء غير القابل للاستعداد. فيما لا يتأكد المسبب، وفي بعض الموارد المسبب، المسبب يا المسبب مثل النجاسة. النجاسة يقولون على خلاف الموضوع، على أن هل تتأكد لو ما تتأكد. بعضهم قال النجاسة النجاسة حصلت من بول أو مني أو عذرة أو من أي نجس، النجاسة النجاسة حصلت من بول وبول ما بالتأكيد، حصلت من بول ومني ليس فيه تأكيد. فإذا كان هكذا فنقول فلا، نقول فلا بد من تداخل الأسباب. شنقول الأسباب متداخلة، يعني الأسباب وإن كانت بحسب الظاهر متعددة، كلها بول وبول أو بول وعذرة أو بول ومني أو بول وجب ومني مثلا، لكن جنسها حقيقة واحدة. وإذا كانت الأسباب واحدة يقينا المسبب واحد، لأن هذه كلها صور ظاهرية تكرراتها وليست متكررة، لأن النجاسة حقيقة واحدة. وإذا كانت النجاسة حقيقة واحدة فهذه الأمور لا تكون سببا بجزاءات متعددة، لأن السبب واحد لم يتأثر ولم يتكرر. فهنا التطهير ليس قابل للتكرار، لكن لماذا ليس قابل للتكرار؟ لأن السبب في الحقيقة صار سببا واحدا. فلا بد من تداخل الأسباب فيما فيه فيما لا يتأكد فيما، فلا بد من القول بتداخل الأسباب فيما لا يتأكد إهو المسبب. المسبب مثلنا مثل النجاسة، المسبب مثل من قاله مثل الملكية. إنسان إذا ملأ بعد ملكية متأكدة معدنا، هسه ملك بسبب واحد أو ملك بأسباب متعددة ما هو فرق، الملكية ملكية، إذا حدثت حدثت أو إما موجودة أو معدومة، أمرها يدور بين الوجود والعدم، إذا وجدت لا تتأكد. يا بلها أسباب متعددة، نقول هذه ليست بأسباب، هذه متداخلة. ومن التداخل فيه يعني في المسبب، ومن التداخل فيه أي من المسبب ما يتأكد المسبب، ما يتأكده المسبب. مثل من يتأكد المسبب، مثل من يتأكد المسبب، مثل القاتل. يقول القتل يصير مؤكد، من قتل شخصا واحد غير من قتل 20 شخصا أو 100 شخص، فالقتل قتلون لكن قد يكون متأكدا. يقول حتى لو تأكد لكنه لأن الجزاء ليس قابل للتكرار فلا يتكرر. فإذا أرجو التوجه، سواء كان قابلا للتأكيد أو ليس قابلا للتأكيد، إذا كان الجزاء ليس قابل للتكرار فلا يتكرر. ومن التداخل فيه أي في المسبب، لكن التداخل وين صار في الأسباب؟ سبب وحدة المسبب، هنا التداخل وين؟ في المسبب. قتل وقتل وقتل وقتل وقتل وقتل، ما هي أسباب؟ هذه متداخلة في مسببها، يعني لا يتقبل إلا مسببا إلا قتلا واحدا. وفي ومن التداخل فيه ما يتأكد المسبب، مثل ما كالقاتل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.